الجزء الثاني صفحة 30 انتهت الحاشية. او التقديم والتأخير نحو: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، الى اخر الاية. حاشية سورة طه الاية 29 بعد 100 انتهت الحاشية. اي ولولا كلمة واجل مسمى لكان لزاما. حاشية الاتقان الجزء الثاني صفحة 31 انتهت الحاشية. على ان هذا الغموض العارض الناشئ عن تردد المجمل بين امرين لا يلبث ان يزول، فاذا ورد عليه بيانه سمي مفصلا او مفسرا او مبينا. وتبين المجمل اما ان يرد متصلة. حاشية الاتقان الجزء الثاني صفحة 31 ايضا انتهت الحاشية. نحو: من الفجر، فانه فسر مجمل قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. حاشية سورة البقرة الآية 87 بعد 100 انتهت الحاشية. إذ لولا من الفجر لبقي الكلام الأول على تردده واحتماله. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 215 انتهت الحاشية. وإما أن يرد منفصلا في آية أخرى. حاشية الاتقان الجزء الثاني صفحة 31 انتهت الحاشية. نحو: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. حاشية سورة القيامة الايتان 22 و23 انتهت الحاشية. فانه دل على جواز الرؤية، ويفسر به قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. حاشية سورة الأنعام الآية 103 انتهت الحاشية. إذ كان مترددا بين نفي الرؤية أصلا وبين نفي الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 216 انتهت الحاشية. وقد يقع تبيين المجمل بالسنة النبوية. حاشية الاتقان الجزء الثاني صفحة 31 انتهت الحاشية. لان القرآن والحديث ابدا متعاضدان على استيفاء الحق واخراجه من مدارج الحكمة، حتى ان كلا منهما يخصص عموم الاخر ويبين إجماله. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 129 النوع 40 في بيان معاضدة السنة للقرآن انتهت الحاشية. وأكثر ما يكون في الألفاظ الشرعية المنقولة من معانيها اللغوية كالصلاة، فقد فسر أقوالها وأفعالها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الزكاة بين الرسول مقاديرها، والحج فصل مناسكه. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 131 وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 184 انتهت الحاشية. ومن ذلك تفسيره عليه السلام قرة أعين في قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 131 وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 184

وانتهى الشريط الثالث عشر، البقية على الشريط الرابع عشر.